قال رحمه الله تعالى: باب في ذبائح أهل الكتاب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنسخ واستثني من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثم رد أبو داود رحمه الله هذه ترجمة: باب في ذبائح أهل الكتاب، يعني حكمها وأنها حلال لنا، حلال للمسلمين ذبائح أهل الكتاب، الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، الكتاب اللي هي التوراة والإنجيل، لأن كتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى الإنجيل، والكتاب والتوراة انزلت على موسى والإنجيل انزل على عيسى عليهم الصلاة والسلام، فهما كتابان من عند الله، وقد حصل التحريف والتبديل لهما بعد ذلك. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل لهم التحريف، وجاء في القرآن أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فهؤلاء هم أهل الكتاب، لأن الكتاب يراد بذلك الكتاب المنزل، والذين هم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، اليهود الذين أنزل عليهم الإنجيل التوراة، والنصارى الذين أنزل عليهم الإنجيل، أنزل على موسى التوراة وأنزلت على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل. فأهل الكتاب ذبائحهم حلال لنا، كما أن نساءهم حلال لنا، حلال للمسلمين، يأكلون ذبائحهم ويتزوجون نساءهم، ولا يتزوج أهل الكتاب من المسلمين، لا يتزوج المسلمة، الكتاب لا يتزوج المسلمة، والمسلم يتزوج الكتابية. وقد جاء ذلك في القرآن. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس في قول الله عز وجل: فكلوا ما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: ثم نسخ ونزل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والطعام هو الذبائح، المقصود بالطعام هو الذبائح كما جاء ذلك مفسرا عن ابن عباس وغيره، وليس المقصود يعني الأشياء التي هي غير الذبائح مثل الرز وغير ذلك من الأطعمة، لأن هذه يمكن أن تأتي من كل جهة، يعني أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، وإنما الطعام الذي يعني أحل لنا من أهل الكتاب هو ذبائحهم، خلاف الوثنيين وعباد الأوثان والمشركين، هؤلاء لا يجوز أكل ذبائحهم، لا يجوز أكل ذبائحهم، أكل ذبائحهم حرام، وإنما لتحل ذبائحهم هم اليهود والنصارى اليوم الكتاب، كما لتحل نساءهم المسلمين اليهود والنصارى اليوم الكتاب، ولا تحل نساء المشركات اللي هم غير أهل الكتاب، وإن كان اليهود والنصارى كفار وهم مشركون، ولكن لكونهم ينتمون إلى كتاب ولكونهم ينتسبون إلى كتاب ويتبعون يعني رسولا، وإن كان اتباعهم للرسول بعد اتباعهم لرسولهم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفعهم شيئا ولا تغنيهم شيئا، لأن الواجب هو اتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث رواه مسلم في صحيحه. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كل إنسي وجني من حين بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة فإنه من أمة محمد أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين دخلوا في الدين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجابوا للدعوة، لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فاليهود والنصارى هم من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة إلا إذا دخلوا في الدين, في الدين الحنيف وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام واستجابوا لشرع الله وقاموا بالتعبد طبقا لما جاء في شريعة الله عز وجل. ولهذا فإن الرسول الذي ينتمي إليه اليهود لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. والنبي الذي يزعم النصارى أنهم أتباعه هو في السماء ولكنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام, يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فاليهود والنصارى كفار ومشركون, ولكن لكونهم ينتمون إلى دين جاء من عند الله وإلى كتاب أنزل من عند الله صار حكمهم يختلف عن حكم غيرهم, فجاءت شريعتنا بحل ذبائحهم. قول ابن عباس رضي الله عنه ولا تكل ما لم يذكر اسم الله عليه, كل ما ذكر اسم الله عليه ونسخ ذلك فأحل أكل الذبائح, يعني وإن لم نعلم أنه ذكر اسم الله عليها أي أهل الكتاب, يعني نأكل من ذبائحهم ولا نقول أنه لأننا نأكل إذا عرفنا أنها ذكروا, إذا لم نعرف أنهم ذكروا اسم غير الله فإنه يحل لنا أن نأكل, أما إن عرفنا أنهم ذكروا اسم غير الله على الذبيحة فلا يجوز الأكل منها, أما كوننا لم نعلم فإن الأصل أنها حل لنا ولا يتوقف أكلنا من ذبائحهم على معرفة هل هم ذكروا الله أو ما ذكروا الله, وإنما هي ذبائحهم حل لنا ونحن نأكل ونسمي, يعني ولا يلزمنا أن نبحث هل ذكروا الله أو ما ذكروا الله, ولكننا إذا عرفنا أن الذبيحة ذكر فيها ذكر عليها اسم غير الله فإنها لا تحل, فإنها لا تحل, ولكن حيث جهلنا ولم نعلم فإن الأصل هو حل ذبائح مطلقة, لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرجه أبو داود. عن علي بن حسين. عن علي بن حسين الواقدي وهو صدوق له أوهام أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبي حسين بن الواقدي وهو ثقة أخرج له أوهام. ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد النحوي. عن يزيد بن أبي سعيد النحوي. وهو ثقة البخاري في الأدب المفرد أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. المفرد وأصحاب السنن ما فيه مسلم. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا, فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. كما رجع أبو داود ابن عباس نعم أثر عن ابن عباس قال قال في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم, هذا في يعني أراد بذلك تفسير يعني هذه الآية, وأن إيحاء الشياطين إلى الأولياء الشياطين من الإنس والجن توحي إلى أوليائهم من الإنس يعني يقولون أو مما قالوه من الإيحاء أن يعني ما ذبحه الله عز وجل وهو الميتة يعني لا تأكلوها وما ذبحتموه أنتم تأكلوه, فكيف الذي يذبحه الله لا يؤكل والذي تذبحونه أنتم هو الذي يؤكل, يعني يقولون على الميتة أنها ذبيحة الله، الله الذي ذبحها وأماتها فلا يحل لكم، هذا من وحي الشياطين إلى إخوانهم من الشياطين، من شياطين الإنس، يعني ليجادلوكم، يعني قولوا لهم، يعني ما نهي يقولون قولوا لهم أنكم تأكلون ما تذبحونه ولا تأكلون ما ذبحه الله، فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، يعني أن الميتة مما لم يذكر اسم الله عليه، ولكن أيضا غير كونه يعني ما ذكر اسم الله عليها وما ذبحت أيضا يعني كونها انحبس فيها الدم ولم يعني يرق دمها فصار يعني بذلك فصارت بذلك متنجسة وصارت نجسة ولا يجوز أكلها، وأكلها فيه مضرة ولا يجوز الأكل منها إلا للضرورة التي يعني يدفع بها الموت ويؤكل بقدر الضرورة لا يزاد على ما فيه إنقاذ النفس، يعني حيث أبيحت للضرورة، فيعني الميتة لم يذكر اسم الله عليها، وأيضا كونها يعني نجسة وكونها فيها ضرر، فاجتمع فيها عدة محاذير، والحاصل أن هذا فيه تفسير لإيحاء الشياطين إلى إخوانهم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. هذا من رواية سماك عن عكرمة. يعني رواياته مضطربة. نعم. لكنه له شواهد. أورده المصنف في باب ذبائح أهل الكتاب. الأثر الآن فيه دلالة على يعني جاء تبعا إلا ما فيه، يعني هو ليس من ذبائح الكتاب، وإنما أورد أثرا بعده وفيه ذكر اليهود وهم أهل الكتاب، ولكنه غير صحيح، يعني ذكر اليهود فيه يعني غير صحيح، لأن الآية أو السورة مكية واليهود ما حصلت المخاصمة معهم وما حصل يعني الاتصال بهم إلا في المدينة، والآية إنما هي سورة مكية فهي تتعلق بالمشركين ولا تتعلق باليهود، والأثر هذا يتعلق بالمشركين، والذي بعده هو الذي يتعلق بيطابق الترجمة، ولكن المقصود أنهم يعني تبعا يعني من حيث الحكم، أو أنه ذكر حكم يعني تبعا، لا أن هذا يتعلق بأهل الكتاب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. ثم ورد هذا الأثر وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر اليهود وأن اليهود جاءوا وأن الآية نزلت، مع أن السورة مكية والآية يعني نزلت مكة وهي تتعلق بالمشركين كما يعني جاء في الأثر السابق، الأثر الذي قبل هذا، يعني فذكر اليهود يعني منكر ليس بصحيح، وإن كان معنى الحديث يعني دون ذكر اليهود يعني متفق مع الروايات الأخرى فيكون الغلط إنما هو في ذكر اليهود، وأما الباقي فلا غلط فيه لأنه متفق مع النصوص الأخرى ومتفق مع ظاهر القرآن، وأن الكلام مع المشركين لأن السورة مكية والخطاب للمسلمين والخصومة إنما كانت بين المسلمين والكفار اللي هم مشركين، وأما المدينة وأما في المدينة وأما مع اليهود فإنما كان ذلك بعد الهجرة، وهذا ونزول آية سورة الأنعام إنما كان بمكة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن عمران بن عيينة. عن عمران بن عيينة وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط, وحديث أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم تفضل. والذين سمعوا منه قبل الاختلاط ليس فيهم عمران بن عيينة, ليس فيهم عمران بن عيينة, فيعني فيكون الحديث يعني أو الأثر يعني لا يصح من ناحية الـ يعني ما جاء فيه على سبيل الخصوص هو ذكر اليهود. وأما ما يتعلق بموضوعه هو متفق مع النصوص الأخرى الدالة على يعني إيحاء الشياطين من الجن والإنس على إخوانهم شياطين الإنس, بحيث يحاجوا المسلمين ويقولون ما قتلتموه فإنكم كيف يحل لكم ما قتلتموه ولا يحل لكم ما قتله الله, أي الميتة. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير وين الاسناد؟ نعم, عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. هذا سؤال من 10 أو 20 سؤال. نحن نعيش مع اليهود والنصارى في أوروبا ونشاهد أن البهائم تقتل بواسطة الكهرباء أو بالضرب بالعصا على رأس البهيمة حتى تموت, فهل بعد أن علمنا صفة قتلهم هل يشرع لنا أكل ذبائحهم؟ الجهة التي رأيتموها تقتل بهذه الطريقة وهي أنهم يعني يضربونها أو يصعقونها ولا يذبحونها تكون ميتة, لكن إذا كانوا يصعقونها بمعنى أنها تخدر والهيجان والقوة التي فيها تذهب ولكنها تبقى على قيد الحياة ثم تذبح لا بأس بذلك. أما إذا كان صعقها أو ضربها يحصل موتها به وأنها لا تذبح ولا يهراق دمها فإنها تكون ميتة ولا يحل أكلها حتى لو حصلت من مسلم, ما هو من يهودي أو نصراني, حتى المسلم إذا فعل هذه الطريقة بمعنى أنه ضربها وماتت بسبب الضرب أو صعقها وماتت بسبب الصعق ولم يذبحها, فالمسلم لو حصل منه ذلك لا تحل ذبيحته لأنها ميتة والميتة لا يجوز أكله, لا يجوز أكلها. فالجهة التي عرفتم منها هذا العمل وأنها تصعق ولا تذبح هذه لا يجوز أن يؤكل منها, لا يجوز أن يؤكل منها. وأما إن كانت يحصل الصعق ولا يحصل الموت بسبب الصعق فتبقى على قيد الحياة ولكنها يعني يحصل لها خدور وعدم الحركة التي الهيجان وذبحت فهذه لا بأس بها. وهذا يقول إذا كان المعهود الآن من اليهود والنصارى أنهم يقتلون البهائم بالكهرباء فهل يجوز أكل المستوردات اللحمية؟ أنا أجبت على هذا السؤال. إذا كان المعهود أنتم بارك الله قلت عليكم. إذا كان أنهم يصعقونها ولا يذبحونها فهي تكون ميتة, لكن ما كل جهة أو كل يعني كذا يكون يعني مثل الذي رآه الإنسان, قد يكون يعني بعض الجهات يحصل منها هذا في الجهة التي تفعل هذا لا يجوز أكل ذبائحها. وأما إذا جهل ذلك ولم يعرف يعني جهة مجهولا يعني كيف هي طريقة كيف هي ذبحه فإنه يحل, الأصل هو الحل حتى يأتي شيء يدل على خلاف الحل, حتى يأتي شيء يدل على خلافه بأن يعلم بأنهم ذبحوا بهذه الطريقة. وهل يقال هذا من المتشابه أو من المشتبهات التي يتورع عنها الإنسان؟ والله على كل يعني مثل مرانا في الحديث ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك, ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك, الأصل هو الحل, الأصل هو الحل لنا. ولا شك أن كون الإنسان يكون عنده الشيء الذي مأمون والشيء الذي ذبح وهو موجود يعني في بلده وقد اطمئن إليه لا شك أن كل إنسان يعني يقدمه على غيره لا بأس, لكن كونه يقدم له فيأكل ولا يحتاج إلى أن يقول يعني هذا كذا وهذا كذا إلى آخره, بل الأصل أنه يجوز أن يأكل ولا يقال أنه حرام, ولكن كون الإنسان بين أمرين عند دجاج ذبح في بلده وذبح مطمئن إليه وشيء يعني محتمل لا شك أنه يقدم هذا على هذا, لكن لا يمنع هذا ولا يقول هذا لا يؤكل إلا إذا علم بأن الجهة التي جاء منها أنها تذبح ذبحا غير شرعي. السؤال الأخير, هل له أن يسأل إذا دخل على صاحب المطعم؟ لا لا ما ينبغي, لا لا ما ينبغي أن يسأل, ما ينبغي أن يسأل أبدا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود: اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر, وغندر أوقفه على ابن عباس. ثم أورد أبو داود باب النهي, باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. المعاقرة مفاعلة من العقر, من العقر وهو الذبح والنحر, والمقصود بالمعاقرة يعني المغالبة في العقر, يعني يتبارون ويتغالبون كل واحد يعني يظهر يريد أن يكون هو يعني تفوق على غيره بالعقر بكثرة الذبح, يعني معناه أن الذبح المقصود به المغالبة المسابقة والمنافسة, وأن يعني هذا غلب فلان, يتباريان وكل واحد يعني يريد أن يغلب الآخر, فكل واحد يعقر يعني يزيد في العقر من أجل أنه يغلب الثاني. هذا هو المقصود به معاقرة الأعراب, يعني الذي ينبني على عصبية وعلى مغالبة وعلى يعني يكون كل واحد يعني يريد أن يكون هو الذي فاق غيره في العقر في كثرة الذبائح. هذا هو الذي المقصود من هذه الترجمة. وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله عن معاقرة الأعراب, يعني الذي الذبائح التي جاءت بهذه الطريقة أو التي حصلت بهذه الطريقة, لأنها يعني كأنها ذبحت لغير الله أو كأنها مما أهل به لغير الله, لأن ما كان مقصود منها إلا المغالبة والمنافسة والتفوق على الغير. هذا هو المقصود من الحديث وهو المقصود من الترجمة. نعم. إيش قال؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود: اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر, وغندر أوقفه على ابن عباس. غندر يعني اللي هو محمد بن جعفر, يعني في لم يأتي في الطريق ولكنه أشار إلى طريق أخرى أنه موقوف على ابن عباس وأنه من كلام ابن عباس. والإسناد الذي أورده أبو داود مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن الذي نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, وليس من كلام ابن عباس, وإنما هو مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة, أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن حماد بن مسعدة. عن حماد بن مسعدة هو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عوف. عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي ريحانة. عن أبي ريحانة هو عبد الله بن مطر, وهو صدوق, خرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق, خرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في الذبيحة بالمروة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله, إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى, أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرن أو اعجل, ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا, وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم, وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم, ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا, فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت, وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه, وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. ثم ورد أبو داود: باب في الذبح في الذبيحة بالمروة. الذبيحة في المروة، يعني أن الذبيحة تذبح بالمروة، والمروة هي الحجارة، حجارة بيضة ملثة يكون لها حد فيذبح بها. المقصود بالمروة الحجارة الملثة التي تكسر فيكون لها حد، أو تكون من أصلها يعني فيها حد، يعني بحيث أنها تمر على حلق الذبيحة فتقطعها. هذا هو المقصود بالمروة. المروة يعني معناه وسيلة الذبح، يعني غير السكين التي تصنع من الحديد. وأورد أبو داود حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، ليس معنا سكاكين. المدية، المدى هي جمع مدية وهي السكين، يعني ليس معنا مدى نذبح بها، فإذا غنمنا شيء وأردنا أن نذبحه هل نذبحه بالمروة وشقة العصا، يعني العصا المشقوقة التي شقت فصار لها حد، هل نذبح بالمروة وبشقة العصا؟ وقوله بالمروة هذا محل الشاهد للترجمة، الذي هو الحجارة الملساء، قيل إنها هي التي يقدح فيها بالنار، لأن هذا النوع من الحجر أو الحجارة التي هي يعني بيضاء ملساء، إذا قدح بين حجرين بحيث ضرب واحد بالثاني حصل قدح نار، فيجعلون يعني شيء يعني خرقة أو شيء يعني عند القدح يعني يعلق به فيشعلون النار بسبب ذلك، يشعلون النار بذلك حيث ما يكون عندهم قدح، يعني يقدحون بين الحجرين. هذا النوع من الحجارة التي هي المرو الأبيض، يعني يضربون واحد بالثاني فيقطع شرر، وذلك الشرر يجعلون شيء يعني متصل به بحيث يعلق بهذا ويتحصل النار. فليس معنا مدى فهل نذبح بالمروة وشقة العصا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة عامة، وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قال يعني بهذا أو بهذا، قال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، كل شيء ينهر الدم، يعني سواء كان حجر أو كان عصا أو خشب حاد، يعني ليس الأمر مقصورا بالحديد، واستثنى من ذلك المرو العظم والظفر، السن والظفر، السن والظفر، وعلل ذلك بأن السن عظم والعظم سواء كان يعني سنا أو غير سن، لأن لكون علل بأنه عظم دل على أن العظام لا يذبح بها، ولعل السبب في ذلك كما قال بعض أهل العلم أنها طعام الجن، لأن الجن يعني أنه جاء لا يستنجى بعظم ولا بروث، لأن العظام هي طعام الجن، لأن الله يجعل عليها لحم فيأكلون منها، والروث يعني علف لدواب الجن، فلا يعني يذبح بها، لأنها إذا ذبحت لوثت بالدم، وهي طعام الجن. فهذا هو السبب الذي لعل هذا هو السبب الذي من أجله منع الذبح بالعظم. وكذلك الظفر، قال إنه مدى الحبشة، وفي ذلك تشبه بالكفار، لأنهم يذبحون بالظفر، يعني يطيلون الأظفار ويعني يبقونها ويتخذونها للذبح، أيضا ذلك لا يجوز، ولهذا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنة والظفر، يعني إلا هذا وإلا هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن المروة وعن شقة العصا أتى بشيء أوسع يشمل هذا وغيره، كل ما أنهر الدم ما عدا هذا وهذا. وهذا من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام. وهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سئل عن شيء محدد معين فأجاب بما يشمله ويشمل غيره، فأجاب بما يشمله ويشمل غيره بهذا اللفظ العام، كل ما أنهر الدم، كل ما أنهر الدم، ما عدا أن يكون سنا أو يكون غفرا. وتقدم به صرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت. ثم قال تقدم سرعان من الناس فأصابوا غنائم وبادروا إلى طبخها وذبحها والطبخ، وهذا لا يحل لهم لأن الغنائم يعني تمسك ويحتفظ بها حتى تقسم ويعرف كل النصيبة، فهؤلاء أقدموا على شيء لا يجوز لهم الإقدام عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكفى القدور، أكفى القدور ويعني منعهم من استعمالها لأنهم أخذوا أو أقدموا على شيء يعني لا يخصهم وغنيمة لم تقسم، فأكفى القدور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومنعهم من استعمال ذلك الشيء الذي ذبحوه لأنه ليس يعني لأنه لا يخصهم، وفي ذلك عقوبة لهم. ثم وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه، وقسم بينهم يعني الغنائم وكانت إبلا وغنما، فكان يجعل العشر الشياه تعادل البعير، ولعل ذلك لكون الشياه يعني انها يعني فيها نقص او فيها ضعف، والابل كانت يعني قويه وكانت سمينه، ومعلوم ان هذه حقوق وقسمه وليست من قبيل الضحايا، الضحايا البدن عن سبع والبقره عن سبع، لا ينظر لكون الغنم سمينة والبقر يعني ليست كذلك أو العكس، وإنما هذا يجزي عن كذا وهذا يجزي عن كذا بصرف النظر عن يعني مقارنة هذا بهذا، لكن قسمة الحقوق لابد فيها من العدل، لابد فيها من التساوي، فكانت تلك الغنم والإبل البعير الواحد يعني يكون غالي وعزيز ونفيس والغنم دون ذلك، فصارت عشر من الغنم تعادل بعيرا، تعادل بعيرا، لأن هذه قسمة حقوق ولا بد من العدل في قسمة الحقوق، لا بد من التساوي، ما هي القضية قضية إن هذا عن سبعة وهذا عن سبعة كما يكون في في الأضاحي والهدي، وإنما هذه حقوق مشتركة، عشر من الغنم تعادل بعيرا واحدا. ولد بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. قال ولد بعير يعني شرد وهرب، ولم يكن معهم خيل يعني خيل يعني قوية يعني يلحق بها البعير بحيث يعني يمسك، يقول وكان مد بعير يعني هرب ولم يكن معهم خيل حتى يعني يلحقوه ويمسكوه، فرماه شخص بسهم فأصابه، قال فرماه شخص، نعم فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فحبسه الله يعني رماه فحبسه الله يعني وقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد أوابد الصيد، فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا، يعني إذا كان هرب ولم تتمكنوا من مسكه وذبحه ذبحا شرعيا بلبته أو برقبه بحلقه فإن تعامله معاملة الصيد، والصيد يعني كما هو معلوم إذا رمي وأصابه السهم بأي شيء وخرج منه الدم فإن يعني ذبحه وتذكيته يكون بذلك. فلو أنه وقع وأدرك وفيه حياة يعني تقطع يعني رقبته يذبح، وإن مات قبل أن يوصل إليه فإنه يكون حلالا، فإنه يكون حلالا لأن هذا هو الشأن في الصيد، لأن هذا هو شأن الصيد، يعني أنه يعامل معاملة الصيد، وهذا حيث لا يقدر عليه. أما إذا قدر عليه فإنه يذبح بأن ينحر يعني في لبته، أو يذبح إذا كان يعني مما يذبح، والذبح يكون بالحلق بين الرقبة والرأس، والنحر يكون في اللبة التي في أسفل الرقبة والتي عند ملتقى اليدين للبعير. نعم. في أوله أرن أو اعجل. نعم، أوله أرن أو أعجل، يعني معناه أنه يعني يسرع ويعني في الذبح، ويكون يعني في خفة، يعني أرن يعني معناه من الخفة، والعجل يعني أسرع يعني بذبحه حتى يعني يحصل إراقة دمه وخروج روحه بسهولة من غير تعذيب. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن مسروق. عن سعيد بن مسروق وهو والد سفيان الثوري. سعيد بن مسروق لأن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق هذا والده، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عباية بن رفاعة. عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه رفاعة وهو ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وتقدم به سرعان من الناس. وتقدم به سرعان من الناس، يعني إذا تقدموا، يعني الرسول كان في المؤخرة وهؤلاء في المقدمة، ولما ظفروا بالغنائم بادروا إلى ذبحها وطبخها. الضمير وتقدم به يعود. وتقدم به سرعان من الناس، والله يمكن تقدم بالسير أو كذا يعني. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في الذبيحة بالمروة. قال حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثاهم المعنى واحد عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد رضي الله عنه قال اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذا الباب، وهو باب الذبيحة بالمروة، أي كون الذبح يكون بالمروة وهي الحجارة الملساء التي يكون لها حد يقطع ويذبح. وسبق أن مر أن الذبح يكون بكل شيء ينهر الدم ويسيله، سواء كان من الحديد أو من الخشب أو من الحصى والحجارة، حيث يكون حادا يحصل به القطع. وقد مر حديث في ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذبح بالمروة وشقة العصا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر. وعلى هذا فإنه يكون الذبح بكل آلة ليست عظما ولا ظفرا، يعني لا يكون بالظفر ولا يكون بالعظم، وسواء كان ذلك من الحديد أو من الحجارة التي كسرت وصار لها حد أو من الخشب الذي له حد، فإنه يكون الذبح به والنحر به. وقد أورد أبو داود حديث محمد بن صفوان رضي الله تعالى عنه أنه اصطاد أرنبين، قال اصطدت أرنبين يعني اصطدت أضرب أرنبين، فذبحتهما بمروة أي بحجر أملس له حد يقطع، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلهما، فدل ذلك على أن الذبح بالحجارة التي لها حد أو بغير ذلك مما لم يكن عظما ولا غفرا أن ذلك سائغ ولا بأس له. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الواحد بن زياد، عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة، نعم أخرجه أصحاب الكتب الستة. وحماد، وحماد بن سلم بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. إذا جاء مسدد يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد، وهذا بخلاف حماد غير منسوب يروي عن موسى بن إسماعيل الذي يمر بنا كثيرا، فالمراد به حماد بن سلمة، لأن هذا يعرف بالتلاميذ، والتمييز بين المهملات يكون بالتلاميذ، فمسدد يروي عن حماد بن زيد، وموسى بن إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة، فلهذا يأتي إهمال النسبة اعتمادا على أنه هو الذي عرف أنه من شيوخه. نعم. حدثاهم المعنى واحد، المعنى واحد يعني أن رواية حماد بن حماد وعبد الواحد، حماد وعبد الواحد يعني معناها واحد. نعم. قالوا حدثاهم يعني هم غيرهم يعني ومعهم غيره. عن عاصم، عن عاصم ابن سليمان الأحول ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي، عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد، محمد بن صفوان أو صفوان محمد مختلف فيه، هل هو محمد بن صفوان أو صفوان محمد، والأشهر أنه محمد بن صفوان وهو صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أبو داود والنسائي بن ماجه، أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها. ثم ورد أبو داود حديث رجل من بني حارثة، رجل من بني حارثة رضي الله عنه أنه كان يرعى لقحة، وهي التي حديثة عهد بالولادة، فجاءها الموت ولم يجد وليس معه سكين، فأخذ وتدا وهو الذي يكون من الخشب ويكون طرفه محدد، فوجأ في لبتها به حتى أهراق دمها ونحرها بذلك الوتد الذي هو من الخشب الذي له حد، فدلنا وجاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بأكلها، مثل الرجل مثل محمد بن صفوان الذي مر وقد ذبح الأرنبين بمروة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها، فدل على أن الذبح لكل شيء محدد يحصل به الذبح، فأنه أن الذبح به يكون صحيحا ما لم يكن سنا، ما لم يكن عظما أو ظفرا، كما جاء ذلك مبينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورده أبو داود رحمه الله في أول حديث في هذا الباب الذي هو الذبح بالمروة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يعقوب، يعقوب بن عبد الرحمن القاري الإسكندراني وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن رجل من بني حارثة. عن رجل من بني حارثة رضي الله عنه فهو صحابي والمجهول في الصحابة حكمه هو كلمة هو في في في حكم المعلوم، والجهالة فيهم لا تؤثر وإنما تؤثر في من سواهم ومن دونهم من التابعين ومن دون التابعين، هؤلاء هم الذين تؤثر الجهالة فيهم، وأما الصحابة فإنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، فالمجهول فيهم في حكم معلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا ولم يكن وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال امري الدم بما شئت واذكر اسم الله واذكر اسم الله عز وجل. ثم ورد أبو داود حديث عدي بن حاتم حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال إن أحدنا يكون يعني معه الصيد وليس معه سكين أيذبحه بالمروة وشقة العصا، يعني بالمروة التي لها حد، وشقة العصا التي هي التي يكون لها حد. وقد سبق في الحديثين السابقين حديث محمد بن صفوان الذبح بالمروة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه بأن يأكلها، وفي الثاني الوتد وهو من الخشب والرجل من بني حارثة، وأنه نحر اللقحة به واستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يأكلها. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن الواحد يكون في الصيد فلا يكون معه سكين أينحر بالمروة وشق العصا، فقال امر الدم بما شئت. قال امر الدم يعني أسل الدم، امر الدم أو امر الدم بما شئت أي أسله بما شئت، ولكن هذا الإطلاق مقيد بما تقدم من الحديث، وهو أنه ليس لا يكون في ذلك عظم ولا يكون في ذلك ظفر، فيكون يعني هذا الإطلاق مقيد فيما مضى من أن الذبح بالعظم لا يكون لا يسوغ، وكذلك الذبح بالظفر أنه لا يسوغ. أمر الدم أو أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد هو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أحمد بن سلمة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن مري بن قطري وهو مقبول. نعم. أخرج له أصحاب السنن. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذبيحة المتردية. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال أبو داود وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. ثم أورد أبو داود هذا الترجمة باب ما جاء في ذبيحة المتردية. يعني كيف تذبح المتردية، والمتردية هي التي سقطت في بئر ولم يوصل إلى حلقها أو لبتها التي في أصل العنق، ولو تركت لماتت، فإنه يجوز أن يطعن في فخذها وفي الشيء البارز منها ويكون ذلك تذكية. وهذا مثل الصيد، فإنه يرمى بالسهم فيصيبه في أي مكان منه فيسيل دمه فيكون حلالا بذلك، فيكون حلالا بذلك. وسبق أن مر الحديث الأول في باب الذبح بالمروة، وأن أنه ند بعير ولم يكن هناك خيل فرماه أحدهم بسهم فحبسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وقال إن في البهائم أوابد كوابد الصيد، فما فعل منها هكذا ففعلوا به هكذا، يعني ما فعل هكذا يعني شرد وهرب ولم تستطيعوا إمساكه بحيث تذبحونه يعني بحلقه أو لبته، افعلوا به هكذا يعني يرمى بسهم فإذا سقط فإنه يكون حكم حكم الصيد، وشأن شأن الصيد الذي لا يقدر على على على على ذبحه إلا بهذه الطريقة، لكنه إذا وقع وأدرك وفيه حياة يتعين ذبحه، لكنه إن خرجت روحه بهذه الإصابة التي حصلت في فخذه أو في أي مكان منه وسال الدم فإنه يكون حلالا بذلك إلحاقا له بالصيد. وكذلك النص ورد فيه كما ورد في الصيد، وذلك في الأوابد في الحديث الذي مر، والمتردية كذلك لأنها مثل الذي ند، حيث لا يمكن الوصول إلى حلق الذبيحة بحيث تذبح ذبحا يعني ذبح المشروع، فإنها تضرب في فخذها أو في أي مكان منها وتكون مثل الصيد وتكون مثل الذي ندى. والإمام أبو داود رحمه الله أورد حديث والد أبو العشرة أسامة بن مالك، يعني أبو العشرة أسامة بن مالك، وأنه سأل سأل يكون أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق، أما تكون الذكاة إلا باللبة أو الحلق، يعني هل تكون الذكاة مقصورة على الذبح في هذين المكانين وهي الحلق يعني الذي يفصل الرأس من الرقبة، أو في اللبة التي في أصل الرقبة والتي عند ملتقى الرقبة باليدين، ملتقى اليدين بالرقبة، هذه اللبة والتي يكون بها النحر، ويكون ذلك للإبل فإنها تنحر في لبتها، والبقر والغنم تذبح مع في حلقها وفصل الرأس من الرقبة، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني يجوز أن البعير يذبح مع رقبته مع حلقه، ويجوز أن البقرة يعني تنحر مع لبتها التي هي عند ملتقى الرقبة مع اليدين، ولكن الأصل أن النحر يكون للإبل ويكون في اللبة ويجوز الذبح مع حلقها، والأصل أن البقرة والغنم تذبح مع حلقها ويجوز نحرها مع لبتها التي هي ملتقى الرقبة باليدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله قال إذا لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، وهذا إنما يحمل على ما إذا كان للضرورة كالمتردية وأوابد الأوابد، المتردية والأوابد المتردية التي لا يوصل إلى حلقها، يعني معناه أنه في الاختيار وفي حال القدرة لا يجوز الذبح إلا مع الحلق أو اللبة، ولكن عند الضرورة بأن تتردى بهيمة في بئر ويكون رأسها في الأسفل ومؤخرها هو الأعلى والبئر ضيقة ولا يستطاع الوصول إلى حلقها لتذبح ذبحا شرعيا، يطعن في فخذها ويكون ذبحها بذلك وتذكيتها بذلك. وعلى هذا قال أبو داود قال إن هذا إنما يكون في المتردية والأوابد، وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش، وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش، المتردية التي لا يمكن الوصول إلى حلقها والمتوحش الذي هو الصيد أو البهيمة التي ندت كما سبق مرة في الحديث، ند بعير فلم يكن معهم خيل يعني ليلحقوه به، فأرسل شخصا منهم سهما فعقره وأمسكه، فالرسول أقرهم على ذلك وقال إذا فعل شيء من هذه الأوابد مثل هذا فافعلوا به مثل هذا، إذا هرب ولم تستطيعوا إلا أن ترموه ارموه ويكون عقره بذلك ويكون ذبحه بذلك. وعلى هذا فالذي جاء في الحديث من الإطلاق وأن الذبح يكون باللبة وبالحلق ويكون بأن يطعن في أي مكان من الجسد، هذا إنما يكون في حال الضرورة، وأما في حال الاختيار وفي حال السعة والقدرة على الذبح بالمكان الذي يذبح فيه لا يذبح إلا من ذلك المكان، لا يذبح إلا من ذلك المكان. والحديث في إسناده رجل مجهول وهو أبو العشرة فهو غير ثابت، ولكن ما ذكره أبو داود من أن ذلك يعني يصح أو لا يصلح إلا في المتردية وفي المتوحش هذا هو الصحيح، ولا يجوز أن يذبح غير متوحش بمعنى يكون البعير عند الإنسان أو البقرة عند الإنسان ثم يأتي ويطعن في فخذها يذكيها بذلك، لا يجوز ذلك، وإنما يجوز في حال الضرورة بهرب وشرد ولم يستطع الوصول إليه إلا بأن يرمى حتى يقع ويموت بذلك، أو يدركونه وفي حياة مستقرة فيذبحونه مع اللبة أو الرقبة. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة عن أبي العشرة. عن حماد بن سلمة مر ذكره، أبو العشرة هو أسامة بن مالك وهو مجهول أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. والإسناد رباعي من الرباعيات عند أبي داود، ولكن في إسناده من هو رجل من هو مجهول فلا يصح، وعلى هذا فلا يعني يعول على ما فيه من جواز الذبح بأي مكان غير الحلق واللبة، وإنما يحمل ما فيه على المتوحش والمتردية، ليس بناء على هذا الحديث وإنما بناء على ما جاء في الصيد وبناء على ما جاء في البعير الذي ندى ورمي بسهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك وقال ما فعل من هذه البهائم التي هي أوابد كأوابد الصيد، ما فعل إذا فعل هكذا فافعلوا به هكذا، يعني ارموه بسهم ويكون تذكيته أو حله بإصابته وجرحه، ولكن الحكم مثل الصيد، لو أنه رمي بحجر والحجر يعني أصاب مقتلا منه وسقط فإنه يكون ميتا إذا لم يدرك، لأن مثل الصيد، الصيد لو رمي بالعرض بالمعراض ومات بسبب الثقل وليس بسبب الحد فإنه لا يحل لأنه يكون ميتا موقوذ وقيذة، يعني كونه يعني يرميه بعرض الرمح ويموت بالثقل لا يحل، وإما إذا أصابه الحد وسال منه الدم فهذا هو الذي يحل. أخونا يسأل ما معنى المتردية؟ المتردية التي سقطت في بئر، سقطت في بئر أو تردى يعني من من من، وأيضا يطلق على ما تردى من جبل، ولكنه إذا أدرك ويذبح مع رقبته ولبته، ولكن الذي يجوز من مع غير الرقبة والحلق واللبة هو أن تسقط في بئر ويكون رقبتها في الأسفل ومؤخرها في الأعلى، والبئر ضيقة ولا يعني يمكن الوصول إلى رقبتها وأنها تموت إن لم يعني تذبح، بأي شيء من جسدها فهذه هي التي تحل الذبيحة بذلك. هذه المتردية. المتردية متردية من جبل، لكن المتردي من جبل يمكن أن يدرك وفي حياة مستقرة فيذبح، لكن الذي يذبح بهذه الطريقة هو الذي تردى في بئر وصار العنق هو الأسفل والمؤخر هو الأعلى والبئر ضيقة، ولا يمكن يعني كونه يغير وضعه بحيث يعني تخرج رقبته وينحر فيها فيصاب أو يطعن في فخذه أو في أي شيء بارز منه ويهراق دمه ويحل بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب في المبالغة في الذبح. قال: حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما زاد بن عيسى وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شريطة الشيطان. زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد وتفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. إيش؟ يقطع الجلد؟ وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. ثم ورد أبو داود باب المبالغة في الذبح، يعني أن الذبح يعني يكون بقطع الحلقوم والأوداج والمري، ويعني يعني بحيث يعني يخرج الدم من العروق المنحبس، هذا هو المقصود بالمبالغة في الذبح. وأورد أبو داود حديث من هو؟ ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وشريطة الشيطان هي التي يحز يعني جلدها ثم تترك حتى تموت، بس يعني أظهر الجلد يعني قطع ثم سال شيئا من الدم وتركت حتى ماتت، وأضيفت إلى الشيطان لأن الشيطان هو الذي يأمر بذلك حتى يفسدها على الناس، فلا بد من قطع الحلقوم والأوداج والعروق المحيطة يعني بالرقبة والتي يسيل منها الدم حتى يخرج الدم المنحبس، حتى يخرج الدم المنحبس في ويسيل فتحل بذلك. فالرسول نهى عن شريطة الشيطان، وسمي شريطة لأنه من الشرط وهو الشق يعني بالمشرط، وهو الشرط بالمشرط وهو يعني كون الجلد يعني يقص جزء منه فيسيل الدم، سمي شريطة الشيطان لأن الشيطان هو الذي يأمر الناس بذلك حتى يفسدها عليهم. إيش قال؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شريطة الشيطان. زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج. يقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، يعني ما يحصل إلا أنه قطع الجلد فقط فسال الدم منه وتركت حتى ماتت، ولا تفرى الأوداج التي هي العروق التي محيطة بالرقبة. حديث الحديث ضعفه الألباني بسبب رجل في إسناده وهو عمرو بن عبد الله الصنعاني، وهو صدوق فيه حديثه لين، صدوق في حديثه لين. نعم. قال: حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. والحسن بن عيسى مولى بن المبارك. والحسن بن عيسى مولى بن المبارك النسابوري وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. والذي قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة إمام فقيه جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن عبد الله. عن عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو صدوق في حديثه لين أخرج حديثه أبو داود. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة. نعم زاد بن عيسى أبي هريرة. زاد بن عيسى الذي هو شيخ أبي داود الثاني زاد أبا هريرة أي أنه من طريق إيش اسمه حسن الحسن بن عيسى. نعم. شيخ الثاني شيخين ابن عباس وأبو هريرة ذكر صحابيين أو رواه عن صحابيين. وأما الشيخ الأول الذي هو هناد بن السري هناد بن السري فرواه عن صحابي واحد وهو ابن عباس. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. الباب باب في المبالغة في الذبح. نعم. والحديث فيه شريطة الشيطان وفيها عدم المبالغة في الذبح. يعني هو مقصود منه أن الواجب هو المبالغة. الواجب هو المبالغة. طيب فهذا يقول إذا ذبح أو قطع الرقبة كاملة بحيث فصل الرأس في ذبح يصح، لكن هو خلاف الأولى، وإنه ينبغي أنه يعني يتركها حتى تستريح وحتى ما يقطعها يعني في الحال يقطع الرأس، وإنما يقطع الأوداج ويتركها حتى تبرد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة الجنين. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن المبارك قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. ثم أورد أبو داود باب ذكاة الجنين. الجنين وهو الذي يكون في البطن، وقيل له الجنين لأنه يعني استتر واجتن يعني في البطن، لأنه مستتر يعني في البطن يقال له الجنين. والجنين ذكاته ذكاة أمه، يعني ذكيت الشاة وبعدما تركوها يعني حتى بردت وسلخوها فوجدوا في بطنها جنينا، لا يحتاج إلى أنه يذبح وأنه يتعين ذبحه. نعم إن كان وجدوه في حياة يذبحونه، وأما إن وجدوه ميتا فإنه حلال، لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكيت فإن التذكية تسري على كل ما على جميع أجزائها وهو من أجزائها، لكن إن أدرك وجد في حياة مستقرة يتعين ذبحه ولا يترك حتى يموت بل يتعين ذبحه، ولكن إن وجد ميتا فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه ولا يحتاج إلى ذكاة يعني حيث وجد ميتا. إيش قال في الأمنتين؟ عن أبي سعيد لا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. قال أبو سعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم، يعني معنى أنه أن أكله سائغ وأنه لا بأس به، وهنا لا تعرض فيه لقضية الزكاة. ثم بعد ذلك وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين. وقال مسدد يعني في روايته أبو سعيد يعني يروي، ولكن منه الشيء اللي معه الثاني أبو القعنبي. القعنبي يعني الرواية اللي ذهبت وليس فيه ذكر الذبح وذكر الزكاة رواية القعنبي، وأما رواية مسدد عن أبي سعيد من حديث أبي سعيد قال أبو سعيد وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر. هذا يقوله أبو سعيد لأنه هو الراوي. ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ هنا عبر بالذبح والنحر, قال ننحر البدنة ونذبح البقرة. ننحر ونذبح لأن النحر يكون للإبل والذبح يكون للغنم والبقر, وكما قلت يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر, يعني الإبل الأصل فيها النحر ويجوز ذبحها, والغنم والبقر الأصل فيها الذبح ويجوز نحرها ويجوز نحرها, كل ذلك سائر. فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فنجد في بطنها الجنين يعني وكأنه قد مات, فقال أنلقيه أم نأكله؟ قال كله إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه, يعني ذكاة أمه كافية عن ذكاته, لا يقال إنه مات غير لم يذكى وأنه يكون ميتا لأنه لم يذكى, لأن ذكاة أمه ذكاة له, لأن ذكاة الأم ذكاة على جميع أجزائها ويحل تحل جميع أجزائها بتذكيتها, والجنين هو من أجزائها, فكأنه فخذها أو رجلها أو يعني أي جزء من أجزائها يعتبر, فذكاته ذكاة أمه. ولهذا يعني جمهور العلماء ذهبوا إلى مقتضى هذا الحديث, وبعض أهل العلم قال إن المقصود بذكاته أي كذكاة أمه, يعني يذكى كذكاة أمه, أنه يذكى كذكاة أمه, يذبح كما تذبح أمه, وهذا غير صحيح, لأن الرسول قال كلوه فإن ذكاته ذكاة أمه, يعني علل إباحته وعلل حله بأنه حلال وأن ذبح ذكاة أمه يعتبر ذكاة له, لا أن مقصود الحديث ومعنى الحديث أنه يذكى كما تذكى أمه, لأنهم ما سألوه كيف يذكى الجنين, وإنما سألوه هل يؤكل الجنين أو ما يؤكل. نذبح الشاة فنلقي فنجد في بطنها الجنين هل نأكله أو نلقيه؟ قال كله إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه, هذا تعليل للإذن. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن ابن المبارك قال حا وحدثنا مسدد. عن المبارك قال حا وحدثنا مسدد, حال التحول من إسناد إلى إسناد, ومسدد ومسارهد مرة ذكره. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجالد. عن مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي, وهو ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الوداك. عن أبي الوداك وهو جبر بن نوف ابن نوف الهمداني صدوق يهم أخرج له مسلم. جبر بن نوف الهمداني صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وأصحاب السنن. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مشهور بكنيته أبو سعيد وبنسبته الخدري, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إسناد. الإسناد فيه مجالد ولكن يعني له شواهد, الحديث له شواهد. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه, أي أنه لا يحتاج إلى أن يذكى إذا وجد ميتا, ولكن إن وجد حيا أو به حياة فإنه يذكى مثل الصيد, إذا أصيب بسهم إن مات بالإصابة فهو حلال, وإن أدرك وفي حياة تعين ذبحه وإلا حرم, تعين ذبحه وإلا حرم, فهذا من جنسه, إن وجد في حياة يذبح وإن وجد ميتا فذكاته ذكاة أمه, ذكاته ذكاة أمه, ويحل أكله ولا يحتاج إلى أن يذبح لأن ذبح ذكاة أمه هي ذكاته, وإنما يحتاج إلى ذبحه كما أشرت إن وجد به حياة. نعم. قال حدثنا قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية هو ثقة وهو ثقة من ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. نعم أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عتاب بن بشير. عن عتاب بن بشير وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق يخطئ أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبيد الله بن أبي زياد القداح. عن عبيد الله بن أبي زياد القداح وهو ليس بالقوي. نعم أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الأسئلة: إذا كنا نعلم أن البهيمة حامل هل يجوز لنا أن نذبحها؟ يجوز، أقول يجوز ذبحها، ولكن يعني ذبح الحائل أولى من ذبحها، يعني حتى يحصل النسل ويحصل الدر، والجواز جائز. ما يدل على الكراهة، ولكن يعني مثل ما قال في الغنم توبعوا إن شئتم، والإبل قال توبعوا. لأن الآن يمكن بعض الناس ما تطيب أنفسهم، إذا ذبحوا وجدوا الجنين ما تطيب أنفسهم يأكلون فيرمون. مثل ما مر: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. صارت قاعدة هذه. أين؟ قال رحمه مثل بعض الدواب مثل الضب، ما حد بعض الناس ما يكون الضب، لكن مو حرام. ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا القعنبي عن مالك قال حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حيان موسى بن حيان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سموا الله وكلوا. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه، أي عند الذبح أو لا. المقصود من هذه الترجمة أنه لا يسأل ولا يشدد أو يحصل التشدد، لأنه لا بد أن يعرف هل سمي عليه عند الذبح أو لا، وإنما يعني يجوز الأكل منها إذا جهل هل التسمية حصلت أو ما حصلت. فالأصل أنها تؤكل الذبيحة ولا يترك أكلها نتيجة لكونه لم يتحقق أنه ذكر اسم الله عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل قال: إن أناسا يأتوننا بلحوم وهم حديث عهد بالجاهلية، يعني أسلموا ويعني وإسلامهم حديث وعهدهم بالجاهلية قريب، لا ندري أذكر اسم الله عليها أو لم يذكر اسم الله عليها، يعني ما كانوا في الجاهلية أنهم يعني لا يذكرون، يعني قد يكون أنهم يعني كحالتهم في الجاهلية. فالرسول قال: سموا الله وكلوا. فدلنا هذا على أنه لا يلزم، أو أن الإنسان لا يسأل هل سمي اسم الله عليه ذكر اسم الله أو لم يذكر، كما أنه أيضا لو فتح هذا الباب فيما يتعلق بالسؤال يمكن أيضا يسأل هل الذابح ممن يحل ذبحه أو لا، وهل ذبح بآلة يعني يكون الذبح بها أو لا. فتأتي أسئلة يعني لا حاجة إليها، فالأصل هو السلامة ولا يصار إلى التشدد

فالمراد به المراد بن عيينة. إذا جاء سفيان غير منسوب فالمراد به بن عيينة إذا كان يروي عن الزهري. نعم. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد المسيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. ثم ورد أبو داود هذا الأثر الذي ينتهي إلى سعيد وفيه تفسير الفرع وهو أن وهو أول النتاج كان يفع لهم فيذبحونه. وهذا يسمونه مقطوع يعني يكون المتن ينتهي إلى التابع أو من دون التابع ينتهي إلى التابع أو من دون التابع يقال له مقطوع وهو غير منقطع لأن المنقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتن. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق. عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر عن الزهري. معمر مر ذكره والزهري مر ذكره. عن سعيد. عن سعيد مر ذكره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن قتيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل 50 شاة. ثم ورد أبو داود حديث عائشة أن النبي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة. يعني أن هذا في الفرع وهذا كان في أول الأمر يعني كما هو معلوم وبعد ذلك نسخ إلى فرع ولا عتيرة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن عثمان بن قتيم. عبد الله مرة موسى وحماد وعبد الله بن عثمان بن قتيم هو صدوق خير البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق خير البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يوسف بن ماهك. عن يوسف بن ماهك وهو ثقة خير أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حفصة بنت عبد الرحمن. عن حفصة بنت عبد الرحمن بن البكر وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم. نعم وابو داود. مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. وابن ماجه. عن عائشة. عن عائشة مرة ذكرها. قال أبو داود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر والعتيرة في العشر الأول من رجب. ثم ذكر أبو داود رحمه الله يعني هذا التفسير للفرع وأنه أول نتاج السائمة وأنهم يعني يذبحونه ويعلقون الجلد على الشجر وأن العتيرة هي تكون في العشر الأول من رجب. وهذا كان في الجاهلية وكان في أول الإسلام ثم نسخ. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقتم. بابه في العقيقة. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.